حكمة الله العلي كيف تقسو؟ حاشا كلا، قلبه الصالح جدا ألا يحنو؟ صاحي مهلا، أنت لا تفهم ما يجريه حقا. هو يدري، هو يدري كل ما يعمل فهو الحق صدقا. لست تدري، هو يدري، لست تدري، هو يدري، هو يدري دائما كل الصباحي. لنا جدا إن أفكاره تعلو عنك صاحي، عنك جدا. حين يظلم الطريق لا تراه، لست وحده، لست وحده، يهدي أقدامك في السير وراه. دعه قبلك يهدي دربك، دعه قبلك يهدي دربك. صاحب العرش يدير الكون طرا في عناية، الغد يدريه بل يدريه أمرا. للنهاية كل شيء يعمل للخير حتما. هو يجري، هو يجري، فليكن فينا الرجاء فيه دوما. هو يدري كل أمري، هو يدري كل أمري. حين لا تفهم ما يدري صديقي، فكوى آمن. حين لا تدرك معنى للطريق، هو ضامن. فق بحب خالص بلا حدود في المسيحي، في المسيحي. من فتحت من سيعطي كل جودي. ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي. ثق بحب خالص بلا حدود في المسيحي، في المسيحي. من فدحت من سيعطي كل جودي. ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي.